بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وبعد ذلك أي بعد الخلق من الأطوار التي تقدمك من سلالة من طين إلى آخره، فتبارك الله أحسن الخالقين. فبعد ذلك نعى الله إلينا أنفسنا قبل أن يخلق فينا الحياة، والذي خلق الموت والحياة نعانا قبل ما ننخلق حتى. هنا يلاحظ أن العبارتين هنا ثم إنكم بعد ذلك لميتون، في حاجة اسمها التأكيد في اللغة. التأكيد انك انت تجيب الجملة اسمية، فيه تقول يجتهد محمد وتقول محمد مجتهد، تبقى اديت ثبوت واستقرار، لان يجتهد يمكن دلوقتي لكن مجتهد محمد، يبقى انت اكدت بالجملة الاسمية ثبوت. ومرة تلاقي شك من حد تقول ان محمدا مجتهد، تزود التأكيد، ولا تزودش التأكيد إلا على مقدار وجود إنكار قدامك. إنما اللي يسمع اللي يقول لك كده ما تتأكدلوش. هتيجي الواحد أول كلام ليه كده تقول له والله العظيم إن محمد مجتهد، مش ممكن. أنت هتقول له محمد مجتهد، فأنا قال لك يا شيخ، تقول له إن محمد مجتهد، يا راجل مش كده، ما مش مجتهد والله إن محمد. يبقى التوكيد بيجي على مراتب إيه؟ مراتب الإنكار. خلي الذهن ما تأكدلوش كلام أبدا. فهنا الآية هنا إيه؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، جملة اسمية وفيها إن، وإن فيها اللام لميتون. الله، كل دي توكيدات ليه؟ طب تعالى في البحث ده، لحدش بيشك في الموت، تأكد دي ليه يا الله؟ ده حدش بيشك في الموت، ده الشك كله في البحث. لكن يقول إيه؟ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. من غير ثم إنكم يوم القيامة لا تبعثون، ما أكدش زي ديك بقى. اللي فيه إنكار ما يأكدوش أكتر، واللي فيه تسليم يأكده أكتر. قال لك إيوه، ده من اللي بيتكلم؟ الله. يقول لك لأن لغفلتكم عن الموت كأنكم مكذبون به، فبأكد لكم أنكم حتموتوا. وأدلة القيامة واضحة، ما يصح لأحد أن ينكرها، ولذلك أخليها أقل في التوكيد. يبقى أنتم غفلانين عن الموت فكأنكم منكرون. ولذلك النبي يقول في حد أخرى: لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. كله فاهم حيموت، إنما يعني برضو كده يعني يبعدوا عن إيه؟ يبعدوا عن نفسه. ثم إنكم يوم القيامة، ما قالش إيه ثم إنكم يوم القيامة لا مبعوثون زي ما قال لميتون. قال لك لا، ده نصب الأدلة على وجود البعث، دليل على أن دي حاجة ما كان يصح للعقل أن يقف فيها، ولذلك سأطلقها إطلاقا بدون مبالغة في التوكيد. إنما اللي الناس بتتشكك فيه وبتهمله، أنا ده هو اللي إيه؟ قال لأكده. شوف بقى إزاي بصر الحق سبحانه وتعالى بعقليات خلقه وبنفوسهم وبملكاتهم. لما أتكلم عن المراحل، كم مرحلة؟ من سلالة إيه؟ من طين، ونطفة في قرار، والنطفة بقت إيه؟ والعلقة بقت إيه؟ والخلودغة بقت إيه؟ عظام، والعظام انكست إيه؟ لحم، وبعدين أنشأناه خلقا. يبقوا كام؟ زي السبعة اللي تقدموا، زي السبعة اللي تقدموا، عشان كلمة سبعة هنا لها مواقف كبيرة أوي. يبقى السبعة اللي تقدموا: قد أفلح المؤمنون الذين لا لا لا، هم سبعة، ودي مراحل الخلق كام؟ وبعدين يجي بعد ويقول ايه: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. الله الله الله الله، بقى سبعة للغاية، وسبعة للمغاية له هو الإنسان، وسبعة للسماوات اللي مخلوقة علشان مين، ويجي في آية ثانية: ومن الأرض ايه مثلهن. يبقى سبع سماوات وسبعة ايه. يبقى أول سبعة في قد أفلح المؤمنون، تاني سبعة في مراحل الإيه الخلق، تالت سبعة في السماء وفي الإيه وفي الأرض. هذه واحدة. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. طرائق جمع أي طريقة، أي مطروقة، أي إيه مطروقة، مطروقة للملائكة يعني،

رئيس بعثتنا غفر الله له ورحمه الشيخ زكي غيث، رئيس بعثه المعارف صلاح بك الباقر، اللي كان ويانا الشيخ محمد ابو علي اللي هو كان شيخ مع الطنطا هنا وكان استاذ ويانا، والشيخ ابراهيم عطيه ويانا، الشيخ محمد ابو طالب شاهين، كل دول كانوا ويانا وبنجلس في الفندق كل ليله، ومعنا يعتبر يعني شيخ علماء المملكة السعودية اللي كنا نعرفه الآن السيد إسحاق عزوز. فكل ما نقعد نتناقش في بعض الايه، فمن ضمن الأشياء اللي أثرها الشيخ إبراهيم عطية في إنه ايه كان بيقرأ في القرطبي وجي عند كلمة سبعة دي وبيقرأ فيها ايه، أن سيدنا عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب لسيدنا ابن عباس: يا ابن عباس، أتعرف متى ليلة القدر؟ امتى؟ فقال له يعني خلي بالظن انها يوم 27 ليلة 27. فقال له: لأن ربنا خلق الايه سبع سماوات، وخلق الإنسان في سبع مراحل، ونزله مقومات حياة سبع ايه مراحل ومش عارف ايه بتاع، فدي تبقى انا قلت انها 27. لما قال لنا الكلام ده قلنا: طب باش يعني اسمعنا سبعة، ده هي 27 وديك ها سبعة، ايش الحكاية دي؟ خلاص كده. فالشيخ محمد ابو علي اطال الله عمره قال: ما تقوموا بنا ندخل الحرم نصلي ركعتين لله، لان انت بتقول لنا كل ما يحزبنا امر نقوم نصلي، بلاش ما نصلي هنا في الاوتيل، نروح نصلي في الحرم ويمكن ربنا اياه. فقمنا. كان السيد اسحاق اللي هو الرجل العالم الفاضل المحقق عنده أصنص العلم ما كانش يجي، فلما سأل علينا وقالوا لنا ده روح حرام قالنا، فلا أنا قاعدين انتوا ايه قاعدين ما شاء الله ايه تجمعوا على خير. فقلنا بقى الحكاية خلاص كده. احنا بنتناقش بعد ما صلينا اللي هي ركعتين سنة الطواف، واذا برجل لله نعرفه وعليه شبه الناس اللي يقولوا مكذوبين مش معتمد، فقعد وعمل ودنه كده وسمع لنا. أم قال: الله، هو النبي مش قال التمسوها في العشر الأواخر؟ ما تسيب العشرين يوم وتحسب. تسيب العشرين يوم دولي بس، وبعدين نبص له ما نلاقيش. قعدنا سيبنا العشرين يوم كأن وحدة الزمن اللي هتوجد فيه ليلة القدر مش العشرين يوم دول، هو قال التمسوها في العشر الايه الاواخر، والعشر الاواخر نعد بقى نبقى هي الوحده. شوف السبع فيها مين؟ قال لك ليله السبع وايه وعشرين، وفوق كل ذي علم عليم. نعم. اطال الله عمر من بكى من هؤلاء، وغفر الله ورضي عن من ايه عمن زال. هات بقى: وانزلنا من السماء ماء اي عذبا بقدر فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات. إحنا قلنا الجنة هي المكان اللي فيه زروع تستر اللي يمشي فيها وما يبانش، زروع عالية كده، أو تستره عن الإيه عن الخارج، لأن فيها كل ما إيه ما يطلبه من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة. النخيل والأعناب ده كان عند العرب يعني مسألة إيه لكم فيها فواكه كثيرة، يعني إيه؟ لأنه ما حصرش بقى ديا، ومنها إيه تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء. طور جبل منسوب لإيه لسيناء، وسيناء ده المكان الحسن، الطور اللي في المكان الإيه الحسن. طيب حسن ليه؟ لأنه في الأرض التي بارك الله فيها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الإيه المسجد الأقصى الذي إيه باركنا إيه حوله. تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، الدهن ده اللي هو الدسم القدام، وصبغ للآكلين، صبغون بها الطعام كده يسقسقوا فيها الطعام كده وإيه ويأكلوه. ودي بقى مسألة ما عرفناش قدرها لما روحنا لبنان، كان في زمن جني الزيتون، ولما يجنوا الزيتون في معاصر، المعاصر دي تعصروا علشان يطلع إيه منه الزيت، يعملوا بقى المعاصر، فلما الزيتون يبقى لسه طازة ويعملوه في المعاصر ينزل منه بقى الزيت، يقوم يجيب لك اشهى اكله في حياتك ايه؟ ان يجيب لك الزيت ساعه ما يعصر والعيش المشطوط اللي هو مفروض قوي دي وروح عملوا لك كده بالبتاع وتعملوا سندوتش وتاكله. ان كلته لا مش ممكن تستلذ باطعام ايه. ولذلك قال وصبغ للمين؟ وصبغ للاكلين. الله. وان لكم في الانعام لعبره. مسك لنا واحده من النعم دي، الانعام اللي هي الابل والبقر والايه والغنم. والابل معروفه، البقر معروفه، بس الجاموس الحق بها. الجاموس ايه؟ بس الجاموس ما كانش فين؟ ما كانش في البيئه العربيه في السعوديه. نعم. والغنم يشمل الضأن والايه والمعز. لذلك ايه سوره الانعام يقول ايه؟ ثمانيه ازواج ايه من الضأن ومن المعز ومن الإبل ومن الإيه ومن البقر. هذه الأنعام. وفيه يقال أنعام ونعم. نعم نين مفتوحة وعين إيه مفتوحة. خد بالك هنا، وإن لكم في الأنعام العبرة. إيه العبرة دي؟ مش هو قال من سلالة من طين وخدناكم من الصفوة الصفوة والنطفة خدناها مش عارف من إيه وعملنا الكذي؟ أم قال أهي دي حنشوفوها في الانعام. تقعد الانعام تاكل وترمرم من ده ومن ده ومن ده، وبعدين يبقى في الفرد حاجات بقى ساعه ما تطلع منه ما تطيقش ريحتها. لكن من بين فرس الفرس اللي هو الايه اللي بيطلع في الامعاء اللي احنا بنسميها المصارين دي، من بين فرس ودم لبنا خالصا. الدم احمر والفرس معطن ومنت، وبعدين يجي اللبن يطلع من ايه؟ من الاثنين. ايه دي؟ زي السلاله برضه. نعم. طب نسقيكم مما في بطونها. في بطون ايه؟ الانعام. طب في ايه تانية نسقيكم مما في بطونه بالهي، واحده بالافراد وواحده بال. أم قال لك لأن إحنا ما بناكلش اللبن من كل الأنعام، بناكله من الأنثى بس. يبقى لما يقصد البعض يبقى يقول من بطون البعض. تبقى كلمة إيه دي مش راحة للأنثى والذكر، لا للأنثى بس، للبعض. وكلمة نسقيكم سقى وأسقى، فيه الاثنين، ووردوا الاثنين في القرآن. وسقاهم ربهم، وهنا يقول ايه؟ اسقيناكم مش سقيناكم. ونسقيكم من اسقى، يبقى فيه سقى وايه واسقى. بعض العلماء يقول لك ده مترادفين واستعملوا، لا مش مترادفين، كل واحده لها معنى. سقى ساعه ما تديله يشرب، انما اسقاه جهزه لما يحب يشرب الى ايه. ولذلك لما قال في ربنا قال سقاهم ربهم شرابا طهورا، انما دي اسقيناكم يعني عملنا لكم ايه مستودع تبقوا ايه تاخدوا منه ان لما تحبوا. زي ما احنا قلنا مرضع ومرضع، اللي صالحه للرضاعه وغير اللي بترضع بالفعل والبذل في حق الايه تزهله كله ايه. نعم. وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها. ما قالش بقى من بين فرس، علشان آية تانية، عشان تعرف ان التكرير مش تكرير، ده لقطات لشيء واحد، لزوايا شيء واحد. هنا بقى ما قالش الحكاية بتاع من بين فرس ايه ودم لبنا ايه خالصا سائغا للشاربين. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. مش بنقص الوبر بتاعها والشعر ونعمل منه ملابس؟ وما كان زمان يعرفوا للملابس دي؟ ما كانش يعرفوا للملابس دي، وكانوا حتى الناس الزهاد والمتصوفة يبقى اللباس بتاعهم خشن لأنه صوف متخل كده مغزول زي ما يكون، يقعد يحك في ايه. لكن دلوقتي بقى للمطرفين ويعملوه بقى زي الحرير، ويقول لك ده سلكة وده مش عارف ده ايه وده ايه. نعم. ولكم فيها منافع، ويعملوا منه الايه الفسطاط الخيمة، ويعملوا منه المشكل، كل الحاجات دي. ولكم فيها منافع ايه كثيرة، ومنها تأكلون لحمه. تأكلون ايه لحمه، وجاب ومنها تأكلون عشان اللحم دي، لانه يمكن اخر حاجة ينتفع بها في الحيوان. ذلك قلنا لما يتعرض لموت ولا لأي حاجة ولا الخنقة عشان احرقبت يقول لك يلا استفيد بي عشان انا خلاص هموت. وعليها آية تانية بتقول وتحملوا ايه اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا ايه الا بشق الايه الانفس. يبقى برضو لقطة تانية. لكن ربنا سبحانه وتعالى ما بيجيبش قصة الحاجة، بيجيب كلها لقطة تدي فايدة علشان تفضل مربوط بالقرآن كله. ومنها ايه تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. عليها قال لك لان الارض تبدأ ثلاث ارباع الارض مية، يبقى تقول لي عليها انا هركب المواشي. طب والحتت التانية اللي اوسع من الارض دي اللي اوسع من، طب اليابسة بنقول فهنركب الحيوانات. قال لك لا انا ما سبتكش برضه في الايه في البحر، الحتة الواسعة دي الثلاث ارباع الارض مية، يبقى لازم اعمل لك فيها مطايا ايه مطايا ايضا. وعليها وعلى الفلك تحملون. وبعد ذلك شوف الدقة بقى، بعد ما يمتن بالاشياء دي يقوم يقول لك بقى المقدمة فقد افلح كام سبعة، وبعدين مراحل الخلق كام والسماوات مواد القوت سبعة، خلاص كده. وبعدين جاء في اخر حتة وعليها وعلى الفلك تحملون. وبعد ذلك جاب اللي له صله بالفلك اللي هو من بقى سيدنا نوح. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، شوف ازاي بقى جاب منزلنا مدرجنا، وبعدين راح جايبها لمين وعليها، لاننا هنقول طب والفلك دي ازاي عملها، طب ما فيش يعني بتطلع بالتنبت. قال لك لا، وعلى ربنا ايه واوحينا اليه، يبقى جاية من السماء، بس المواد جت بأشياء اللي هي الدواب والأشياء بتاعة الأرض، جاية بإيه بالإيجاد كده والبتاع وحاجات زي دي وبالأسباب ومش عارف التوالد، ودي بقى جت بعامين مع الوحي. أوحينا إلى إيه نصنع الفلك بإيه، كلمة بأعيننا دليل على أنها صنعة دقيقة قوي. يقول لي أنت مش هسيبك تصنع كده وتقعد تلخبط فيه إيه، ده بأعيننا أنا شايفك أهو، لا اعمل دي، لا حط دي، اعمل دي. وحملناه على ذات ايه الواح ودسر، الدسر اللي هي الحبال اللي كانوا زمان بيربطوا، مش مسامير وبتاعوا حاجة زي دي، يجيبوا الحبال ويربطوا الواح الخشب فيه في بعضها، بس يحكموا الربط علشان ايه، عشان اللوح يجي في ريح اللوح، ولما يكون الخشب جاف هيبقى فيه فروق، لكن لما ينزل المية تعمل ايه في الخشب، تزوده تقوم تسد الايه تسد. الراجل اللي كان عايز يعمل ورق البرد ويروح بيه الامريكا دي، مش جاب البرد وقعد يربطه بحبال ومش عارف ايه وبتاع حاجه دي، البرد جاف، وبعدين لما هينزل الميه يعمل ايه، يقوم يزيد شويه يقوم يعمل ايه، زي اللي بيعملوا البراميل يا اخي، انت بتشوف البرميل اللي يبقى فيه مثلا الزيت وفيه مش عارف الايه وفيه ايه وفيه ايه، مش معمول من نسائل خشب كده؟ طب النسائل الخشب وبعدين ما يقعدش ما يخرش ليه؟ لانه هو بيعمله يجففه قوي، ايه يجففه قوي، وبعدين ياخد النسائل الخشب ويعملها برضو محكمة، وبعدين يقول ما مهما أحكمتها برضو هتسيب فيها إيه، يقولوا لا سيبها دي لما تتحط فيها السائل ولا أي حاجة يقوم ينفخ يشد ويعملها. سبحان الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الله، بعد الأشياء دي كلها جاب لنا واحد من اولي العزم. طب مش معنى يعني سيدنا نوح ده؟ قال عشان العلاقه بتاع ايه وعليها وعلى الايه وعلى الفلك وحاجه تانية. والى لقاء اخر ان شاء الله. قالوا العلم إياكم أن تظنوا أن الله سيسألكم في قوله وقفوهم إنهم مسؤولون ليعلم ما صنعوا، إنما يسألهم ليقروا على أنفسهم. هذا سؤال الإقرار. طب هنا بقى يتساءلون، هنا أثبت يتساءلون ونفى. هم قال لك لا، لأن المواقف متعددة، لأنه نفخ في الصور النفخة الأولى الناس وخصوصا فوجئوا بما لم يكونوا يؤمنون به. المفاجأة دي تخليه عقد لسانه زي ما في حاجة تفاجأة كده من غير ما تنطق، تنجيش ما تتكلمش. لكن بعدين بقى بعد ما تهدأ المسألة يقعدوا يتساءلون، كنا قبل في أهلنا مشفقين، وبعدين يتساءلون عن اليمين ما سلككم في سقر، كل ده يبقى إذن فيه موقفين ولا لا؟ فيه موقفين، فلا تعارض إلا أنهم لم يعرفوا ملكات الأداء القرآني. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.